بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا بارك لنا في مجلسنا هذا، اللهم واعمر أوقاتنا بطاعتك وما يقرب إليك، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، الحديث في هذا المساء عن صفات عباد الرحمن في ضوء هذه الآيات الكريمات التي ختم الله سبحانه وتعالى بها سورة الفرقان. وقد ذكر الله جل وعلا هؤلاء العباد الكرام بهذه الإضافة العظيمة، حيث قال جل وعلا: وعباد الرحمن، فأضافهم إلى نفسه تشريفا لهم وتعلية لمقامهم، وكانت الإضافة إلى اسمه تبارك وتعالى الرحمن، وفي هذا دلالة على عظيم خصوصيتهم بما دل عليه هذا الاسم من رحمة خصهم الله تبارك وتعالى بها، فهداهم للإيمان ورباهم على طاعة الرحمن وحسن التقرب إليه جل وعلا. ثم إن الله تبارك وتعالى في هذا السياق العظيم المبارك عدد صفات هؤلاء، وختم بما أعده لهم من ثواب عظيم وأجر جزيل. وصفات عباد الرحمن في ضوء هذه الآيات الكريمات جدير بكل مسلم أن يتأملها تأملا جيدا، ليعرفها أولا معرفة جيدة، ثم ليسعى من بعد ذلك في تحقيق هذه الأوصاف العظيمة والأخلاق النبيلة والنعوت الجليلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذا السياق المبارك صفات لعباد الرحمن. وإذا تأملت أيها الأخ المبارك في هذا السياق العظيم، تجد أن ما ذكره الله تبارك وتعالى وصفا لعباد الرحمن يرجع في الجملة إلى ثمانية أوصاف عظيمة جاءت مذكورة في هذا السياق المبارك واحدة تلو الأخرى، مصدرة كل واحدة منها بقوله جل في علاه: والذين، ثم يذكر صفات لهم، والذين، ثم يذكر صفات، وهكذا في ثمانية مواضع من هذا السياق المبارك. الصفة الأولى من صفات عباد الرحمن السكينة والوقار والطمأنينة والتواضع لله تبارك وتعالى ولعباده، حيث قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فمن صفاتهم وجميل نعوتهم تواضعهم لله تبارك وتعالى ولعباده، ومشيهم بالوقار والسكينة والطمأنينة التي هي ثمرة من ثمار الإيمان وأثر من آثاره. وإذا قدر أن لقوا في طريقهم أو وجدوا في طريقهم من أهل السفه والغي والجهل، فإنهم لا يقولون لهم إلا قولا سالما صوابا سديدا، وهذا معنى قوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أي لا يقابلون جهل الجاهل بمثل جهله، وإنما يعرضون عن الجاهلين، ويكون خطابهم لهؤلاء الجاهلين خطابا سليما، سليما أي من جهل الجاهل، صوابا على الحق والهدى، وهذا فيه دفعهم لجهل الجاهل بالتي هي أحسن، كما قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا فيه تنبيه إلى أن المرء مع حسن ديانته وتواضعه وجميل أخلاقه لا بد أن يصادف من يجهل عليه، والناس يتفاوتون في أخلاقهم وأوصافهم وتعاملاتهم تفاوتا عظيما، فلا بد أن يصادف من يجهل عليه، من يعامله بمعاملة الجهلة، معاملة السفهة. ففي الآية إرشاد لما ينبغي أن يكون عليه عباد الرحمن في حال مقابلتهم لهؤلاء الجهلة، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولهذا تجد في السنة إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وهذا فيه تحصين للعبد من أن يكون منه جهل على الآخرين، وأن يسلم أيضا من جهل الآخرين عليه، من جهل الآخرين عليه. الصفة الثانية مما ذكره الله تبارك وتعالى نعتا لهؤلاء: عنايتهم بالصلاة ليلا عبادة لله، وسجودا وركوعا وخشوعا وخضوعا. قال الله تبارك وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فيكون لهم حظ ونصيب من قيام الليل، يكون لهم حظ ونصيب من قيام الليل. وينبغي لكل عبد من عباد الله أن يكون له هذا الحظ وهذا النصيب، ولا سيما الوتر، وهو سنة مؤكدة جاء في فضله النصوص الكثيرة والدلائل العديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس فريضة افترضها الله على عباده، لكنه سنة مؤكدة وأمر عظيم ينبغي على المسلم أن يكون له حظ ونصيب منه. ونبينا عليه الصلاة والسلام من كل الليل أوتر، من أوله ووسطه وآخره، فينبغي للعبد أن يكون له حظ من صلاة الليل. وإن تمكن أن يكون هذا الحظ من صلاة الليل في الثلث الأخير فإنه أحرى أوقات الإجابة وأعظم أوقات الاستغفار، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فالحاصل أن عباد الرحمن لهم حظ من صلاة الليل وقيام الليل والركوع والسجود في الليل تعبدا لله تبارك وتعالى، ومناجاة وخضوعا وخشوعا. وإذا كانت هذه حالهم في هذا النصيب العظيم من صلاة الليل، فكيف شأنهم إذن والله لم يفترضه عليهم، فكيف شأنهم بما افترضه الله عليهم من صلوات خمس كتبها الله تبارك وتعالى على عباده في اليوم والليلة. الصفة الثالثة من صفات عباد الرحمن في هذا السياق المبارك أن هؤلاء العباد الكرام مع عنايتهم بالعبادة وتواضعهم لله ولعباده وعنايتهم بالصلاة وقيام الليل وذكر الله سبحانه وتعالى، مع هذه العناية العظيمة هم في غاية الإشفاق والخوف من النار. ولهذا قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فهم يحسنون العمل والطاعة والتعبد لله تبارك وتعالى وفي الوقت نفسه خائفون من عذاب الله. وهذا حال المؤمنين الكمل كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا أي يقدمون ما يقدمون من حسنات وعبادات وطاعات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلة أي خائفة من عذاب الله، خائفة أن ترد عليهم أعمالهم وأن لا تقبل منهم طاعاتهم مع إحسانهم وكمال تعبدهم وحسن تواضعهم وجمال تقربهم لله، إلا أنهم في الوقت نفسه خائفون من الله ومن عذاب الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه من صفة المؤمن، هذه من صفة المؤمن أنه يحسن العمل وفي الوقت نفسه يخاف ويشفق. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المنافق والعياذ بالله يسيء العمل وفي الوقت نفسه آمن غير مشفق من عذاب الله ولا خائف من الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. أما المؤمن فإن من شأنه أنه يحسن العمل والتقرب إلى الله وفي الوقت نفسه يخاف من العذاب ويخاف من النار، ويكون هذا الخوف سائقا له، كما أن رجاءه لرحمة الله يكون هذا الخوف زاجرا له، كما أن الخوف كما أن الرجاء لرحمة الله يكون سائقا له للفضائل وحسن التقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال في وصفهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. وهذه الدعوة معاشر الكرام تتضمن صرف العذاب، عذاب جهنم، وأيضا صرف الأسباب المفضية إلى هذا العذاب. فقولك ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يتضمن سؤال الله تبارك وتعالى أن يصرف عنك هذا العذاب يوم القيامة، وأن يقيك من هذا العذاب وأن يعيدك منه، ويتضمن أن يوفقك في هذه الحياة الدنيا للبعد عن الأسباب المفضية بصاحبها لدخول النار. وفي الدعاء المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فقول المسلم في دعاه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يتضمن الإعاذة من النار والإعاذة مما قرب إلى النار من قول أو عمل. الصفة الرابعة من صفات عباد الرحمن في هذا السياق العظيم المبارك عنايتهم بالنفقة الواجبة والمستحبة مع التوسط والاعتدال، مع التوسط والاعتدال، توسط بين الإسراف والتبذير وبين التجاوز والتقصير، قوام بين ذلك، كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسط بين الإسراف والتقصير، بين التجاوز والتقصير. وهذه الوسطية المطلوبة من المسلم في باب النفقة مطلوبة منه في كل أمور الدين، لأن ما من أمر من أمور الدين أو شأن من شؤون الدين أو عمل من أعماله إلا والناس فيه ثلاثة أقسام: غلاة وجفاة وأهل وسط واعتدال، وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. الصفة الخامسة من صفات عباد الرحمن بعدهم عن الكبائر واجتنابهم لعظائم الذنوب، وخص في هذا السياق العظيم المبارك خص فيه ثلاث كبائر هي أعظم الكبائر وأشدها على الإطلاق، وهي الشرك وقتل النفس المعصومة والزنا. فهذه الثلاث هي أعظم الذنوب وأكبرها على الإطلاق. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فذكر من أوصاف عباد الرحمن بعدهم عن كبائر الذنوب، وخص هذه الكبائر العظيمة التي هي أكبر الكبائر وأشدها على الإطلاق. أما الشرك فهذا يتعلق بحق الله على عباده، فإن حق الله على عباده أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، فإذا دعا العبد مع الله غيره أو صرف شيئا من العبادة لغير الله يكون بذلك قد ارتكب أعظم الموبقات وأكبر الجرائم وأعظم الذنوب، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هو أظلم الظلم وأكبر الموبقات. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي سياق ذكر الله سبحانه وتعالى لاجتناب عباده هؤلاء للكبائر ذكر مبادرتهم للتوبة ومسارعتهم إليها فيما إذا وقع في شيء من الذنب أو شيء من التقصير، فهو يسارع إلى التوبة والإنابة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى مع الاستكثار من الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية وأنواع القربات المقربة إلى الله تبارك وتعالى، مما يكون به غفران الذنوب والتوبة، توبة الله جل وعلا عليهم من هذه السيئات، وأيضا ما يكون به رفعة الحسنات وتبديل السيئات حسنات. الصفة السادسة من أوصاف عباد الرحمن في هذا السياق المبارك العظيم بعدهم عن مجالس الباطل ومجالس اللهو ومجالس المنكر ومحاذرتهم من غشيان هذه المجالس، فهم ينزهون أنفسهم ويجلون أنفسهم عن أن يكونوا من أهل تلك المجالس. قال الله تعالى والذين لا يشهدون الزور، والزور هو الباطل، لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه ولا يغشون مجالسه ولا يشاركون أهله في الجلوس في مجالس الباطل، وهذا يتناول كل مجالس الباطل، كل مجالس الباطل القائمة على الضلال والقائمة على الضلال، القائمة على الباطل، المجالس القائمة على البدع والمحدثات والآراء الباطلة والفاسدة من دعاة أهل الضلال ودعاة أهل الباطل، هذه من مجالس الزور. كذلك المجالس القائمة على المعاصي والمنكرات وتحريض النفوس على ارتكاب المعاصي وارتكاب الآثام، هذه كلها من مجالس الزور، مجالس الباطل. كذلك المجالس القائمة على الغيبة والنميمة والولوغ في أعراض المسلمين سخرية واستهزاء وتهكما وما إلى ذلك، هذه كلها من مجالس الباطل. فعباد الرحمن لا يشهدون هذه المجالس، لا يشهدون الزور ولا يحضرونها ولا يشاركون أهلها في الجلوس في تلك المجالس. وإذا قدر أن واحدا من هؤلاء عباد الرحمن مر بمجلس فيه شيء من ذلك، مر مكرما نفسه ومنزها نفسه عن هذه المجالس. قال وإذا مروا باللغو مروا كراما، يكرمون أنفسهم، ينزهون أنفسهم عن أن يجلس في هذا في مثل هذه المجالس التي لا تليق بعباد الرحمن ولا تليق بالصلحة من عباد الله تبارك وتعالى. فإذا قدر أن هو أصلا لا يغشى تلك المجالس، لكن لو قدر أنه جره الطريق أو أفضى به السبيل إلى أن كان في أحد هذه المجالس أو مر بأحد هذه المجالس، فإنه ينزه نفسه ويكرم نفسه عن تلك المجالس. قال وإذا مروا باللغو مروا كراما. الصفة السابعة من صفات عباد الرحمن تعظيمهم لكلام الله، تعظيمهم لكلام الله، كلام الله تبارك وتعالى له شأن عظيم جدا في قلوبهم ومكانة جليلة في نفوسهم. لا يقابلون كلام الله تبارك وتعالى بالصدود والإعراض، ولا يجعلون كلام الله كذلك كلام رسوله عليه الصلاة والسلام مثل كلام الناس، بل يعظمون كلام الله ويجلون كلام الله سبحانه وتعالى. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لا يكون هذا شأنهم، يقابلون آيات الله بالصدود والإعراض وعدم التقبل لها، ليس هذا من شأنهم، بل من شأنهم التعظيم لكلام الله. فهم يقبلون على كلام الله بحسن الاستماع وجمال الانتفاع، يقبلون على كلام الله تبارك وتعالى بحسن الاستماع، إذا ذكر بآيات الله يحسن استماعه، لا يعرض بقلبه عنها، بل ينصت ويحسن الاستماع، ثم يترتب على حسن استماعه حسن انتفاعه وعمله بهدايات هذه الآيات التي ذكر بها من كلام الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي ينتفع ويستفيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذه من صفات عباد الرحمن، أنه يعظم كلام الله، لكلام الله مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، إذا سمع الآيات والنصوص من كلام الرب سبحانه وتعالى أحسن استماعا لهذه الآيات وأقبل على فهم معانيها ومدلولاتها، ومن ثم العمل بهدايات كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الصفة الثامنة من صفات عباد الرحمن عنايتهم بالدعاء، ولا سيما كوامل الدعاء وجوامعه، فهم إلى الله مفتقرون وإليه ملتجئون وعليه مقبلون، وكل حاجاتهم وأمورهم ومصالحهم الدينية والدنيوية لا يرجونها إلا من الله، ولا يطلبونها إلا منه جل في علاه. فمن صفات هؤلاء عباد الله الكمل عنايتهم بالدعاء، عنايتهم بالدعاء، ولا سيما الكوامل من الدعاء وجوامع الدعاء، الأدعية التي تجمع الخير. فذكر سبحانه وتعالى في هذا السياق أن من أوصاف عباده عنايتهم بالدعاء، وذكر من دعائهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قالوا في دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الدعوة من أجمع الدعاء وأنفعه، وحقيقة رب كل أسرة ينبغي أن تكون هذه الدعوة على لسانه، وأن يحرص عليها، أن يدعو بهذه الدعوة، وأن يكثر من هذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الدعوة دعوة جمعت ما يكون به للمرء قرة العين وسعادة الدارين. فإن قول المسلم في هذا الدعاء: واجعلنا للمتقين إماما، هذا من أجمع دعاء المرء لنفسه، واجعلنا للمتقين إماما. ومعنى اجعلنا للمتقين إماما ليس على ما يرد في أذهان كثير من الناس في معنى الآية، وربما أن بعضهم قصر الإمامة في جانب معين، في جانب معين، مثل أن يكون إماما متقدما على الجماعة في الصلاة، قد يكون البعض يظن ذلك. وأحيانا يكون في المسجد إمام يصلي بالناس لكن ليس إماما للمتقين، ويكون في جماعة المسجد من الصلحاء من عباد الرحمن من هم أئمة للمتقين، الناس يأتمون بهم وينتفعون بهم ويستفيدون من هديهم وسمتهم وتعبدهم وتقربهم، ويكون الإمام ليس فيها الذي هو متقدم على الجماعة يصلي، ليس فيه من الأوصاف والخصال ما يقتدي به عباد الرحمن. ولهذا قال العلماء في معنى قوله واجعلنا للمتقين إماما, قالوا اجعلنا للمتقين إماما أي اجعلنا مؤتمين بالمتقين قبلنا بحيث نصلح أن نكون قدوة للمتقين بعدنا. ولهذا لا يمكن أن يكون الشخص إمام للمتقين حتى يأتم هو بالمتقين. فتضمنت هذه الدعوة العظيمة صلاح الداعي في نفسه وتكميله لخصال الخير في نفسه, وفي الوقت نفسه أن يكون قدوة للآخرين في خصال الخير فيأتم به الناس ويقتدي به. إذ إن العبد لا يمكن أن يكون إماما للمتقين حتى يسبق هذا فيه هو نفسه أن يأتم بالمتقين قبله. فإذا ائتم بالمتقين قبله واقتدى بهم وأتسى بهم صار أهلا أن يأتم به المتقين, وصار إماما للمتقين يأتمون به. الحاصل أن هذه الدعوة عندما يقول الداعي في دعوة واجعلنا للمتقين إماما, هذا سؤال يتوجه بالعبد إلى ربه أن يوفقه لأن تجتمع فيه خصال الخير, أن تجتمع فيه خصال الخير من أجل أن يكون هو صالحا مستقيما على أعمال الخير وأوصاف الخير, وأن يكون في الوقت نفسه قدوة لعباد الله تبارك وتعالى المتقين. وقبل ذلك الدعوة للأهل والولد بقوله اجعل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين, أي ما تقر به العين, بحيث يكونوا صالحين في تعبدهم في أخلاقهم في برهم لوالديهم في إحسانهم في تعاملاتهم إلى غير ذلك. كل هذه المعاني ينتظمها قول الله سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذا السياق بذكر الثواب, ثواب هؤلاء. ولما كانت أوصاف هؤلاء أوصاف عالية رفيعة كان الجزاء من جنس العمل, قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. انتبه للغرفة, قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة ما هي؟ يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث إن أهل الجنة, إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف, إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. أهل الغرف في منازل عالية رفيعة في الجنة, وأهل الجنة الذين هم في منازل دون ذلك إذا أرادوا أن ينظروا لأهل الغرف يرفعون رؤوسهم مثل ما ننظر نحن إلى الكوكب العالي الرفيع في السماء. قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الغابر في السماء العالي المرتفع. هنا قال أولئك يجزون الغرفة, أولئك يجزون الغرفة يعني يجزون هذه المنزلة العالية الرفيعة في الجنة. فلما اجتمعت فيهم في الدنيا هذه الصفات الرفيعة رفعهم الله سبحانه وتعالى في عالي الدرجات ورفيع الرتب في جنات النعيم, كما قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فختم الله سبحانه وتعالى السياق, هذا السياق المبارك بذكر هذا الثواب الذي أعده لهؤلاء المؤمنين الكمل عباد الرحمن. قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. تتلقاهم الملائكة بالتحية والترحيب, ويلقون فيها أيضا السلام, وهو السلامة من النقائص والسلامة من النقائص والسلامة من الآفات والسلامة من الأسقام والأمراض. فالجنة نعيم لا مكدرات فيه, نعيم سالم من كل مكدر بخلاف نعيم الدنيا. مهما أوتي المرء من نعيم الدنيا لابد أن يجد فيه ما من أمور تكدر أو تنغص أو ما إلى ذلك. وكل نعيم يحصل الإنسان يسبقه آلام في تحصيله ويتبعه آلام بخوف زواله. أما نعيم الجنة فنعيم مقيم ليس فيه أي أمر ينقص أو وإنما هو نعيم كامل سالم من كل منقص ومن كل آفة. يلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. فهذا مآل هؤلاء ومآبهم لما أكرمهم الله سبحانه وتعالى بكمال التعبد من عليهم في الجنة بعالي الدرجات ورفيع الرتب. ثم ختم جل وعلا هذا السياق كله بقوله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. لا ينجو من عذاب الله إلا من وفقه الله لعبادته وطاعته وحسن التقرب إليه جل في علاه. فالله سبحانه وتعالى ما يعبأ بالعباد ما يبالي بالعباد وهو غني عن العباد. لولا دعاهم أي لولا دعاهم لله دعاء العبادة ودعاء المسألة وحسن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى فهؤلاء يمن عليهم بهذا الثواب وهذا النعيم. وأما المكذب فلا يكون له إلا العذاب الذي يلازمه ملازمة الغريم لغريمه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما يعني هذا العذاب الذي للكفار يكون ملازما لهم ملازمة الغريم لغريمه. وأختم بلطيفة جميلة في معنى الآية تفيدنا منهجا كان عليه الإمام المصلح والمربي المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فكان من حسن دعوته تبسط مع الناس في الألفاظ والكلمات وتوضيح المعاني حتى إن كتابه العظيم أو رسالته العظيمة الأصول الثلاثة كتبها في بعض النسخ بلهجة عامية. إذا قيل لك وش ربك كتبها باللهجة العامية. فالحاصل أن هذه الآية سأله عن معناها أحد العوام قال يا شيخ ما معنى قوله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فأجاب رحمه الله بقوله يعني وش يبي بكم ربي لولا دعاؤكم ماذا يبغي بكم لولا أنكم تعبدونه تدعونه تقبلون عليه. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أسأله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا من عباد الرحمن من عباده المتقين من أوليائه المقربين. أسأله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.